50 languages. 56. 56. المشاعر، الأحاسيس. يوسماي. وجود رغبة. نوريت، توريت نورا. لدينا رغبة. مس نورمة، توريمة نورا. لا رغبة لدينا. مس نتوريمة نورو. الشعور بالخوف. بيوت. أشعر بالخوف. أنا خائف. أشبيو. لست خائفة. أشنبيو. توفر الوقت. تريت ليكو. لديه وقت. يستوري ليكو. لا وقت لديه. يسنتوري ليكو. الشعور بالملل. نوبوجاوتي. هي تشعر بالملل. ينوبوجاوية. إنها لا تشعر بالملل. ينوبوجاوية. الشعور بالجوع. بوتي إش ألكوس. هل أنتم جياع؟ أر يوس إش ألكا؟ ألكن؟ ألستم جياع؟ أر يوس نيش ألكا؟ الشعور بالعطش. بوتي إش تروشكوس. هم عطشا. Jie ištroškė, jūs ištroškusius. Leisu atšę. Jie neištroškė, jūs neištroškusius. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.